يقول لك ابن عباس يقول التفسير على أربعة أوجه. وجه تعرفه العرب، إذا كنت عندك يعني عندك حصيلة عربية ممكن تدخل تعرفه العرب من كلامه وتفسر، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. لو جاءك واحد قال لك ما معنى لا إله إلا الله؟ في القرآن نقرأها كثير، لا إله الله لا إله إلا هو، ما معنى لا إله إلا الله؟ في أحد يقول ما أعرفها؟ كذا ما تعرفها ما أنت مسلم. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ما في أحد يجهل لا إله إلا الله، الصغار يعرفونها. ففي أشياء ما تقدر تجهلها تقول ما أعرفها، ففي أشياء واضحة واضحة لا يعذر أحد بجهالتها. قال وتفسير يعلمه العلماء، ينبغي أن تقف عنده وتسأل أهل العلم عنه ما تعرفه. وتفسير لا يعلمه إلا الله، مثل ما ذكرنا في الآيات المتشابهة. في الآية كيف استوى على العرش، هل تستطيع أن تجيب كيف استوى على العرش؟ أنت رأيت كيف استوى على العرش؟ ما رأيت بعينك، كيف تجيب؟ فهذا لا يعلمه إلا الله، ما يعلم أحد، ولا العلماء ولا الصحابة ولا التابعين، لا يعلم كيفيته إلا الله.